سورة. بسم الله الرحمن الرحيم. كل جاهل حمد كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا عنا خيرا وعنا عن كل مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا قرض أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يحب إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجال وقال من صححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة. وعن ابن ماجه لكم من باب حديث محمد بن مسلمة ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لرجل تزوج امرأة أن رحت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذه الاحاديث صحيحه، حديث جابر صحيح، حديث المغيره، وقد حديث محمد بن مسلمه، حديث ابي هريره كما ترك مسلم. قال ابن عامر رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قدر احدكم المراه فان استطاع ان ينظر منها ما يدعو الى نكاحها فليفعل. وتمامه قال جابر: فعرضت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعا إلى نكاحها فتزوجتها. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم ولو شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة. وأقول أنه قال له: وقد فطر امرأة تنظر إليها فإنه أحرى أن يكتب بينهما. وعن ابن ماجه بن حبان حديث محمد بن مسلم ومسلم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل تزوج امراه اي اراد ذلك ونظرت اليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر اليها. دلت الاحاديث على انه يلزم للرجل تقديم النظر الى من يريد نكاحها، وهو قول جمهور العلماء. والنظر الى الوجه والكفين لانه يستدل بالوجه على الجمال او بالجسد، والترفين على مصوبة البدن أو عدمها. هو رد على من يقول بكشف الوجه وأن الوجه ليس بعورة للمرأة، فإذا لو كان الأمر كذلك لم احتاج جابر إلى الاختباء لها، وإلى ماذا؟ إلى أن الخاطب ينظر إلى الوجه. لو كانت وجوههن مكشوفات محتاج إلى مثل هذا الاختباء ونحو ذلك. لا، كل هو قول باطل هذا أن الوجه ليس بعورة. وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواقع اللحم. ومن أدلة الحجاب أيضا، من أدلة ستر المرأة لوجهها: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذينك إن الله غفور رحيم. قول داود باطل يتعارض مع الأدلة، ولهذا ما أحد قبل قول داود هذا، ولا أظن هو نفسه يرضى بأن يعني لو خطب عنده أن يجعل ابنته أو من يلي أمرها مكشوفة من رأسها إلى قدميها لينظر إلى الخاطب. ما أحد عمل هذا، قول باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، وهي لم تكن زوجة آنذاك. والله عز وجل يقول: حافظن فروجهم الحافظات الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إنما شرع النظر إلى وجهها لقصد خطبة. أما هذا القول، هذا يكون بين الرجل وبين امرأته. ما جاء من عائشة أنها قالت: لا يرى مني ولا أرى منه، قول لم يثبت. نعم، وكانت تغتسل هو وإياه، هي وإياه. قال: وفي الحديث المفرد: وينظر إلى ما يحصل له المقصود من النظر إليه. ويدل على فهم الصحابة لذلك ما رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور أن عمر سمع عن فاقع بن كلثوم بنت علي رضي الله عنها لما بعث بها علي اليه لينظرها. حتى هذا القول يعني ما يدعو إلى نكاحها كونه ينظر مثلا إلى القدمين أو إذا خشي من الساق شيئا، حتى هذا الأثر الذي عندنا الآن يظهر فيه الانقطاع عند عبد الرزاق المصنف، يظهر من شأنه الانقطاع. وكالقصة أن علي أراد أن يزوج عمر فقال أبعث بها إليك إن عجبتك فهي زوجتك، فلما جاءت يعني كشف عمر عن ساقها وقالت ارسل لولا أنك أمير المؤمنين لسككت رقبتك أي لطمته. لم تثبت القصة يعني حسب السند الذي عند عبد الرزاق يراجع ما عدا ذلك، وهذا إذا خشي من ذلك له النظر إلى الساق، ينظر الوجه وإلى الكفين، وإن طلب النظر إلى الساق يعني إلى أدنى الساق ولو لا ترك هذا الشعر والشعر أيضا إن خشي أن تكون تركيبة أو خشي أن يكون قططا هذا النظر إليه يلتمس نظرة تحين فرصة فينظر. قال رحمه الله تعالى لا يشترط رضا المرأة بذلك النظر بل له أن يفعل ذلك على رغبتها كما فعل مجاهد، لكن هذا ينبه على أمر وهو أن بعضهم ربما نظر إلى نساء الناس دون أن يخطب أو يريد خطبها ثم يقول أنا كنت أريد أخطبها، هذا سيسبب بينه وبينه مقتلة، تنظر إلى نسائه وربما نظر إلى امرأة متزوجة، طيب وهذه متزوجة ليش تنظر إليها سواء كانت بكرا أو ثيبا أو متزوجة أو المهم أن النظر يكون بإذن الولي. فعلى الأثر الذي مر بنا علي أرسل ابنته إلى أمير المؤمنين فلينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها أي بإذن وليها، أنا أريد أخطب ابنتك تسمح أنظر؟ قل أنظر، فإذا حصل ذلك زال الشر، سواء نظر إليها ووليها موجود أو تحين فرصة مثلا نظر إليها بإذن وليها، يعني إن كانت ربما هي لا ترضى أن ينظر إليها أو ما إلى ذلك. أما الحال هذا فهذا سفه أن يعني ينظر إلى نساء الناس، وإذا انتقد عليه قال إنما كنت وأردت وقصدت، لا ينفع هذا، لا يصلح، لا يصلح، لا بد من سد ذراع الفتن. يرجع للأخ إنه يذهب إليك فضلا، نعم إذن وليه. قال أخر الشافعي إنه ينبغي أن يكون نظره إلينا قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيماء بخلاف بعد الخطبة، وإذا لم يمكنه النظر إليها استحب أن يفعل امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره بصفاتها، فقد روي عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم إلى امرأة فقال انظري إلى عرقي حرقوبها وسمي معاطفها. أخرجه أحمد والصبا ومن الحاكم والبيهقي وفيه كلام، فيه كلام من حيث الراجح رسالة، قد رواه عمار بن زادان وفيه ضعف عن ثابت عن أنس متصلا، ورواه حماد بن سلمة وهو الميزان في حديث ثابت عن ثابت مرسلا، الراجح الإرسال، وبهذا أخرجه أبو داود، لهذا أخرجه أبو داود المراسيل مرسل مرسل. بقي قوله ينظر إليها يعني إلى معاطفها وإلى شمي كذا، نظرها إذا وكل امرأة ذلك يجزئ، أو حتى ولو لم ينظر هو رضي بالزواج إنما الأفضل، وهذا عادة الناس أنه من أراد خطبة لامرأة وكان هناك امرأة تعرفها يسأل أقاربه عن تلك المرأة وعن شأنها وعن أدبها وعن حشمتها وعن كذلك خلقها وعن إلى آخره، هذا ما في معنى، ما في معنى لقصد الخطبة، أما لغير الخطبة لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصف المرأة المرأة أو المرأة لزوجها، المرأة تصف المرأة كأنه ينظر إليها ما يجوز، أما للخطبة فيقوم هذا المقام مقام النظر إن رضي به، في دلالة على أن يعني نساء الناس محترمات ولا ينظر إليها إلا بإذن وليها، وأن هذا الاختلاط الموجود الآن أنه ليس من الشرع. لو كان هذا الاختلاط موجودا نحتاج إلى تكلف النظر، كل عسى ينظر إليها في الشارع ولا في المدرسة ولا في مكان كذا واختفى به، وما يحتاج إلى أن يعوليه ويأذن ويتكلف البحث عنها حتى يراها. قال وفي رواية سمي حرام رضاها وهي الأسنان التي فيه حرام الجام. قلنا هذا مرسل، قلنا هذا مرسل وله أن يقول لها يعني انظري كيف حالها ومع ذلك، لكن هذا مرسل. وهي الأسنان التي فيه حرام الجام بينما بين الأسنان والأطراف، وأحدها عظم والمراد الطباء والرائحة فيه النكهة. وأما المعاصي قل أن تجد إنسانا يسلم من نكهة عند من عند شمه، فمثل هذا فيه تكلف. وأما المعاصي فهي ناحية العنق، ولابد من هذا الحرم للمرأة، فإنها تنظر إلى رأسها فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبها منها تلاقين، ولم يجد به حبيبا. والأصل تحريم نظر الأجنبي والأجنبية إلا بدليل كالدليل. يعني هذا مستثنى، مع ذلك لا يجوز للإنسان ينظر إلى امرأة إلا إذا أرى خطبتها بقية هي. إذا كان الأمر كذلك هي مأمورة بغض البصر، هل تنظر يعني تخليه ينظر وهي غاضة بصرها أم أنها تنظر؟ الصواب أنها تنظر، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهي لو نظرت إليه وهو مشوه قال ما أريده، قوله معتبر أم لا؟ معتبر، وما دام الأمر كذلك فالنظر متبادل، هي تنظر وهو ينظر. إن كان علم شيء عن برصا أو ما إلى ذلك له، حتى ولو بعد الزواج، وإن كان شيء يعني ما له خلي امرأة تنظر. ما في داعي، ربما توسع. قال رحمه الله تعالى: ولم يرد به حديث والأصل تحريم نظر الأجنبي والأجنبية إلا بدليل كالدليل على رواية نظر الرجل لمن يريد إثباتها. قال رحمه الله عن محمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصل احدكم على خطبه اخيه. ابن حزم قال بدون بقول داود ولا لا؟ مشهور بس لا ما انا ما وقفت عليه وهو مشهور عنه، فاذا القول قول داود، وابن حزم ينظر قوله، معروف انه يقول بنظر ما يدعو الى النكاح ونحو ذلك، وهو تابع له، لكن النص الذي في هذه المسألة يحتاج إلى نظر فيه. نعم. قال عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. أظن إلا هنا، وهذا ما يتعلق بالخطبة لوقت آخر. نعم.